السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاهم بعد، سوف نعلق اليوم إن شاء الله تعليقا يسيرا على هذه المنظومة المعروفة باللامية، تسمى اللامية لأن آخر كلمة فيها تنتهي بحرف اللام، كما أن الحائية لابن أبي داود سميت الحائية لأن آخر حرف فيها في كل كلمة حرف الحاء، كذلك النونية سميت النونية لأن آخر كلمة فيها تنتهي بحرف النون، وهكذا. فسميت باللامية لأن آخر حرف في آخر كلمة هو حرف اللام. وهذه المنظومة ذكرها الألوسي رحمه الله ونسبها لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، ونسب أيضا المرداوي من علماء الحنابلة وقام بشرحها، فهي منظومة قيمة ذكر فيها رحمه الله بعض عقيدة السلف، ليس كلها، بعض عقيدة السلف، لأن المنظومة صغيرة في 12 بيتا. سوف نعلق إن شاء الله على ما تيسر منها. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأله. قال يا سائلي، دل على أن هذه المنظومة أصلها سؤال، سئل رحمه الله عن مذهبه يعني في الفقه، هل أنت حنبلي، هل أنت شافعي، هل أنت مالكي، هل أنت حنفي، وسئل عن عقيدته، هل أنت على عقيدة السلف أم لا. فقال يا سائلي، السؤال يطرح وله حالات، السؤال يطرح على السائل وله حالات. الحالة الأولى يطرح السؤال كي تتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هنا يعني اسألوا أهل العلم حتى تتعلمون، هذا سؤال للتعلم. أو سؤال كي تتعلم. والثاني سؤال لأجل التعليم، أنت تسأل صاحبك حتى تعلمه، كما قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل عنه الله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، الحديث في البخاري ومسلم. كما قال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، الحديث. أراد إيش؟ أن يعلم. ويطرح السؤال من باب الاختبار، من باب الاختبار، تختبر صاحبك، تسأله في المسألة وأنت تعرفها حتى تختبره، كما قال البخاري في كتاب العلم، قال: باب الإمام يطرح الإمام على أصحابه ليختبرهم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: مثل المؤمن كالنخلة لا أوراق لها أتدرون ما هي؟ قال فخاض الناس في شجر البوادي. هنا يختبرهم، يختبر، وكما فعل أهل بغداد لما قدم عليهم الإمام البخاري رحمه الله، فسألوه 10 أسئلة، فسألوه 100 سؤال، كل شخص أعطاه 10 أسئلة، غير الأسئلة حتى يختبر إيش حفظ الإمام البخاري، ويطرح السؤال من باب التهديد: أإله مع الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ من باب إيش؟ التهديد والتغريع، من باب التهديد والتغريع. فهنا قوله يا سائلي، هذا أراد إيش؟ أن يتعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية. قال يا سائلي عن مذهبي، يعني في الفقه، وعقيدتي التي أدين الله بها، لأن العقيدة هي الاعتقاد الجازم الذي لا تردد فيه. هذه العقيدة هي اعتقاد جازم لا تردد فيه، وأخذت من العقد، يعني من الربط، أخذت من العقد، يعني من الربط، لأن العبد يعقد عليها قلبه، يعني يربط القلب على هذه العقيدة، اعتقاد جازم لا تردد فيه. قال يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى، يعني رزق الهداية، هداية الإرشاد والدلالة، سوف أرشدك وأدلك، لأن الهدى الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية التوفيق، وهي ما تسمى بهداية القلوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. والثانية هداية الإرشاد والدلالة، وهذه عامة للجميع كما قال سبحانه وتعالى: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، يعني يدلهم ويرشدهم. فهنا أراد هداية الإرشاد. قال رزق الهدى، يعني رزق إيش؟ الهداية. شوف من للهداية يسأل، يعني الذي يسأل سوف أدله وأرشد على عقيدتي. نعم. قال رحمه الله: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. نعم. قال اسمع كلام محقق. المحقق هو الذي جمع الأقوال ونظر فيها ثم رجح هذا القول على هذا القول، هذا يسمى محقق. أما الذي جمع الأقوال وذكرها فقط هكذا ولم يرجح، هذا يسمى متوقف، توقف، يقول هذا قول الشافعية وهذا قول الحنابلة ثم يسكت. أما المحقق هو اللي يقول هذا قول الشافعية وهذا قول الحنابلة، والصحيح قول الحنابلة، ثم يذكر الأدلة ويرد على أدلة المخالف، هذا يسمى المحقق. فتجد في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله دائما يقول التحقيق كذا، يعني الراجع عندي بعد البحث والنظر في الأقوال كذا وكذا. فالذي يقرأ في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يجد هذه العبارة كثيرة عنده، التحقيق، يقول التحقيق يعني المحقق. قال اسمع كلام محقق في قوله. القول له 3 إطلاقات، القول له 3 إطلاقات. الإطلاق الأول يطلق القول ورد بإيش؟ الكلام. قال إني عبد الله، يعني الكلام. شوف. ثانيا يطلق القول يراد به العقيدة، العقيدة وهي المراد هنا. الثالث يطلق القول ويراد به الرأي، الرأي. تقول هذا قول أحمد بن حنبل، يعني إيش؟ يعني رأيه. هذا قول الشافعي، يعني رأيه في هذه المسألة. فالقول له كم الآن؟ ثلاثة إطلاقات. هنا أراد العقيدة، قال اسمع كلام محقق في قوله، يعني في عقيدته. اسمع كلام محقق في قوله، يعني في عقيدته، لا ينثني عنه ولا يتبدل. أنت عرفت الحق فكيف تتغير؟ كيف ترد الحق وتقبل الباطل؟ فصاحب الحق ما يتغير حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. قال لا ينثني عنه ولا يتبدل، يعني لن يتغير بسبب الأهواء والشبه التي تقذف عليه يمينا وشمالا، بل هو ثابت على هذا الحق الذي هو عليه. نعم. قال رحمه الله: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. نعم، يعني يقول من عقيدتي حب الصحابة، والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو الذي التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. هذا الصحابي هو من التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام مؤمن به ومات على الإسلام. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، وحب الصحابة فرض كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال فرض، هو فرض على كل مسلم. وعقيدة السنة في الصحابة تتلخص في ثلاث أشياء. عقيدة أهل السنة في الصحابة تتلخص في ثلاثة أشياء. الأول حب الصحابة والترضي عنهم، هذا أولا. ثانيا عدم سبهم أو لعنهم أو الطعن فيهم. ثالثا الكف عما شجر بينهم، الكف عما شجر بينهم. فعقيدة أهل السنة في الصحابة يعني مجملها، مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه الثلاثة: أولا حب الصحابة والترضي عليهم، ويجاوب من يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا اللي يسبقون بالإيمان، والثانية عدم سبهم أو شتمهم، لأن هذا من كبار الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، رواه البخاري ومسلم. وعند البيهقي قال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولا يسب الصحابة إلا رجل زنديق، كما قال أبو زرع الرازي رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق، رواه الخطيب. قال حب الصحابة كلهم لي مذهب، هذا أولا. ثم قال ومودة القربى، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة القربى، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام. وقرابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين آمنوا به من قرابته، هم الآل. فإذا جاء الآل والأصحاب، الآل هم قرابة الذين على دينه، والأصحاب هم الذين صحبوه عليه الصلاة والسلام مؤمنين به. قال ومودة القربى، يعني قرابة النبي عليه الصلاة والسلام الذين آمنوا به. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما عمل بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس له مودة ولا بل له بغض، لكن مراد من آمن به. علي بن أبي طالب رحمه الله ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. العباس بن عبد المطلب رحمه الله عم النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به. وهكذا المراد من آمن به من قرابته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء أيضا يجلون ويحترمون لقرابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يغلى فيهم كما غلت الرافضة. الرافضة غلوا في آل البيت وعبدوهم من دون الله، عبدوهم من دون الله. نحن ما نغلب في أحد من آل البيت، نعرف مكانتهم ومنزلتهم لكن من غير غلو. نعم. ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. ولكلهم يعني كل الصحابة لهم قدر وفضل ساطع يعني واضح، لكنما الصديق منهم أفضل. يعني أفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رحمه الله، ثم عمر بن الخطاب رحمه الله، ثم عثمان بن عفان رحمه الله، ثم علي بن أبي طالب رحمه الله. هكذا بهذا الترتيب أجمع أهل السنة والجماعة. ثم بقية العشرة المشهور في الجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل البيعة رضوان. فأهل السنة هكذا يقسمون الصحابة من حيث الحب. نعم كلهم سواء، لكنهم يتفاضلون، لكنهم إيش يتفاضلون؟ أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رحمه الله. من حيث الحب والتقدير كلهم سواء، لكن من حيث الفضائل فهم إيش؟ فهم يتفاضلون. نعم. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. نعم. وأقول، قلنا إيش معنى أقول هنا؟ يعني العقيدة، يعني أعتقد. وأقول في القرآن يعني أعتقد في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. يعني أقول في القرآن كما جاء في الآيات أنه كلام الله، وإن أحد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وتمت كلمة ربك، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا مثله مددا. فقول أقول كما جاء في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، وإليه يعود يعني في آخر الزمان، في آخر الزمان. فقال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، نزله الله سبحانه وتعالى فهو منزل. فإذن أنزل ليلة القدر كما قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزل إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أنزل على حسب الحوادث في 23 سنة كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر يعني من بيت العزة إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك أصبح إيش؟ ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام على فترات على حسب الحوادث. فقال وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل، جاء في بعض الروايات وهو القديم المنزل، لكن هذه أصح وهو الكريم المنزل فهو منزل. هذه عقيدة السنة في القرآن، وأما ما عداها من الأقوال فإنها أقوال باطلة. هناك من قال أنه مخلوق، هذا قول باطل. هناك من قال هو حديث نفس، حديث نفس عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل، وهذا أيضا قول باطل، قول أشاعرة، بل سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا خطأ موجود في غالب كتب علوم القرآن، خطأ موجود في غالب كتب علوم القرآن. إذا أرادوا أن يفرقوا بين الحديث القدسي والحديث النبوي، ماذا يقولون عن الحديث القدسي؟ كيف يعرفونه؟ من يعرف تعريف الحديث القدسي؟ يقول هو إيش؟ معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ ها؟ والحديث النبوي قالوا لفظه معناه من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا إيش؟ قالوا لفظه، قالوا معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التعريف موجود في غالب كتب إيش؟ علوم القرآن، وهذا هو قول أشاعرة. لا تجد كتابا من كتب علوم القرآن لا، وهذا قول فيه، وهذا قول أشاعرة. معناه من الله يعني إيش؟ حديث نفس، ليس كلام، حديث نفس. انظر، ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام كما قالوا هو حديث نفس عبر عنه جبريل، عبر عنه جبريل. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، هذا تعريف أهل السنة والجماعة. وقد نص على هذا الشيخ ابن باز والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله وشيخنا الشيخ صالح الفوزان وشيخنا الشيخ صالح الحيدان، نصوا على هذا أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. أما القول أنه معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو قول أشاعرة أنه حديث نفس. نعم. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. نعم، وأقول في القرآن أقول قال الله، لأنه كلام الله. أقول قال الله جل جلاله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. المصطفى الهادي، المصطفى صفة للنبي عليه الصلاة والسلام وليس اسما، لأن الله اصطفاه للرسالة. والهادي يهدي الناس، المصطفى الهادي ولا أتأول، ما أتأول كما تأولت الجهمية وكما تأولت المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من أهل الزيغ والضلال، بل أمرها كما جاءت، أمرها كما جاءت، هذا متواتر عن السلف في باب الصفات، نمرها كما جاءت بلا كيف، لا يسعنا إلا ما وسع السلف، لا يسعنا في هذا الباب إلا ما وسع السلف، كانوا يقبلون آيات الصفات على العين والرأس، يمرونها كما جاءت، يعرفون معانيها ويمرونها كما جاءت، معاني الصفات معلومة عندهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله قال كيف استوى؟ قال استوى معلوم، والكيف مجهول، يعني الاستواء نعرف معنى استوى على وارتفع. فالسلف يعرفون معاني الصفات الاستواء على وارتفع، لكن كيف مجهول، كيف استوى الله أعلم. أخبرنا سبحانه وتعالى أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ولم يخبرنا سبحانه وتعالى أنه كيف ينزل، كما ذكر ذلك أبو عثمان النيسابوري في عقيدة السلف وأصحاب الحديث عن أحد علماء السلف، قال أخبرنا الله أنه ينزل ولم يخبرنا أنه كيف ينزل. فقال وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أعرف معاني الصفات وأمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. نعم، وجميع آيات الصفات يعني صفات الله سبحانه وتعالى وصفات الله علا لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. فنحن نمر جميع آيات الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات مثبتة، صفات مثبتة وهي التي جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، جاءت في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام: الحياة، القدرة، العلم، المشيئة، الكلام، وهكذا صفات كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المثبتة. والثاني صفات منفية، صفات منفية وهي التي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى أو نفاها عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذن الصفات المثبتة التي جاءت في كتاب الله في صحيح سنة صلى الله عليه وسلم، يعني هي التي أثبت الله لنفسه سبحانه وتعالى وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام. والمنفية هي التي نفاها الله عن نفسه سبحانه وتعالى ونفى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، كالظلم ولا يظلم ربك أحدا، كالنوم لا تأخذ سنة ولا نوم. والصفات المنفية نثبت لله كمال الضد، كمال الضد، لا يظلم أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى، وهكذا. فهذه في الصفات أنها مثبتة وأنها منفية. والمثبتة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه المثبتة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية كالحياة مثلا، والثانية صفات فعلية يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، كيف شاء، إذا شاء، كالنزول إلى السماء الدنيا. قال: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، يعني كما جاءت في الأحاديث وقبلها السلف الأوائل، أمرها كما جاءت بلا كيف. نعم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، يعني أقبل الصفات من غير تأويل ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه كما قبلها السلف الصالح الذين رووه لنا، وأرد عدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، أصون عن التحريف وعن التمثيل وعن التشبيه. نعم. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. نعم، قبحا هذا ذم، يقول قبحا لمن عارض كتاب الله بقول رجل نصراني اسمه الأخطل الصغير، الأخطل الصغير، هذا رجل نصراني له بيت يقول: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليل. يقول أن حقيقة الكلام أنه كلام نفسي، هذا رجل نصراني، فهؤلاء تعلقوا بهذا إيش البيت، بل حتى أيضا لا يثبت له هذا البيت أصلا، لا يثبت لهذا الرجل. فيقول قبحا لأناس تقول له قال الله قال رسوله، يقول قال الأخطل وهو نصراني سبحان الله، يقول إيش هذه العقول، يقول إيش هذه العقول التي تعارض كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول رجل نصراني كافر. إيش هذه العقول؟ قال قبحا لمن نبذ القرآن ورآه ويستدل يقول قال الأخطل، يعني الأخطل الصغير. هذا هو الضلال، نسأل الله السلامة. نعم. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. نعم، هنا في مسألة الرؤيا يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، كما في قوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى النظر إذا عدي بإلى بحرف إلى دل على إيش؟ نظر العين. النظر إذا عدي بإلى دل على إيش؟ أنه نظر العين. إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم الزيادة النظر إلى ربهم. وفي حديث جرير المخرج في البخاري ومسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني تأكيدا ليس تشبيها، يؤكد لهم كما ترون هذا القمر ليس فيه تشبيه أنك غمر، لا أراد إيش؟ أراد عليه الصلاة تأكيدا لهم. الشاهد أن رؤية الله في الآخرة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. أما في الدنيا فإنه لا يرى، كما قال سبحانه وتعالى لموسى إنك لن تراني، ما قال إني لا أرى، قال لا، قال لن تراني، يعني في الدنيا فقط. أما في الآخرة فإنه يرى سبحانه وتعالى. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، أهل الإيمان. أما الكفار فإنهم لا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي دام أنه سبحانه وتعالى حجب الكفار فإنه إيش؟ لم يحجب أهل الإيمان، فإنهم يرون ربهم. هذا قول الإمام الشافعي، ذكره ابن كثير في تفسيره. قال والمؤمنون يرون حقا ربهم، إيش قال؟ وإلى السماء، إيه؟ وإلى السماء بغير كيف ينزل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواترة أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويقول هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأستغفر له، حتى يطلع الفجر. وهذا متواتر، هذا الحديث متواتر، يعني رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، متواتر ينزل ربنا سبحانه وتعالى السماء الدنيا. ذكر الدرقطني له كتاب اسمه النزول، اسمه النزول، وله كتاب أيضا اسمه الرؤيا، ذكر حديث الرؤيا، رؤية الله، سماه رؤية الله، كتاب مطبوع للدرقطني، ذكر الأدلة على ذلك، وأحاديث كثيرة ذكر رحمه الله متواترة. ثم ذكر إيش؟ ثم صنف كتاب سماه النزول، نزول الله سبحانه وتعالى، وذكر أن النزول جاء في كل ليلة، وهذا متواتر، هذا أولا. ثانيا جاء النزول عشية عرفة، ينزل ربنا عشية عرفة ويباهي بأهل الأرض أهل السماء، وهذا حديث صحيح. وجاء النزول ليلة النصف من شعبان، ذكر عن تسعة من الصحابة، لكن كلها ليلة النصف من شعبان كلها ضعيفة. ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك ومشاحر، حديث مسلمة. في رواية ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر بعدد غنم كلب، كلب قبيلة من قبائل العرب عرفوا أنهم إيش؟ يربون الأغنام كثيرة، بعدد غنم كلب. جاء الشاهد رواه تسعة من الصحابة. الشيخ الباني رحمه الله في السلسلة صحح حديث إيش؟ بهذه الشواهد، هذه الشواهد، وصحح غيره من أهل العلم. فقال: وإلى السماء، يعني الدنيا، بغير كيف ينزل. أخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل، لكن ما أخبرنا كيف ينزل، كما قال أحد السلف رواه عنه أبو عثمان الصابوني في عقد السلف وأصحاب الحديث. نعم. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأهلي منه ريا أنهل. وأقر، إيش معنى الإقرار؟ يعني الاعتراف. الإقرار معناه الاعتراف. أقر يعني أعترف بالميزان، وهو الذي توزن به الأعمال. جاء في كتاب الله موازين، ونضع الموازين قسط ليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه. وجاء في السنة ميزان، كلمتان حيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وحمده، سبحان الله العظيم. الحديث في البخاري ومسلم، وعند مسلم: سبحان الله تملأ الميزان. وهذا الميزان حق توزن به الأعمال. وقيل الذي يوزن هو صاحب العمل العامل، وقيل الذي يوزن هو العامل وعمله. فالشاهد أنه ميزان يزن الله سبحانه وتعالى به أعمال العباد. من ثقلت موازينه فهو في عيش راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. فهذا حق. وأقر في الميزان، يعني أعترف بالميزان وأنه توزن به الأعمال. والحوض، الحوض هو مجمع الماء، مجمع الماء يسمى حوضا، مجمع الماء. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متواتر، أحاديث الحوض متواترة. وأن هذا الحوض في عرصات القيامة، ويأتي الماء من نهر الكوثر في الجنة، كما جاء في مستدرك الحاكم، رواه الحاكم وصحه. يأتي الماء إليه من نهر الكوثر، من شرب من هذا الحوض لا يظمأ أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو الذي يتقدم الناس، يتقدم الناس. فالشاهد أن الحوض متواتر. وعند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا. كل نبي له حوض، لكن أعظم هذا الحياض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، تشرب منه أمته إلا من بدلوا، وقيل هم الذين ابتدعوا، وقيل هم المرتدون. فأقول: بعدا بعدا. قال: سحقا سحقا. نعم. قال: وأقول وأقر. نعم. وأقر في الميزان والحوض الذي، نعم، لا لا، من شرب منه فإنه لا يظمأ أبدا. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فموحد الناج وآخر مهمل. وكذا الصراط، الصراط قلنا هو الطريق، وأن هذا الصراط مستقيم، مستقيم يعني الطريق. والصراط يضرب على جهنم، على جهنم: إن منكم إلا واردها. قال ابن عباس: هو المرور على الصراط، ويمره الناس على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. هناك من يمر كالريح يعبر الصراط، كالريح. هناك من يمر كالذي يمشي مشيا، هناك الذي كالراكب، هناك الذي يحبو حبوا. فالناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم. ذكر ابن رجب الحنبلي في كتابه التخويف من النار أن الكفار ما يمرون على الصراط، مباشرة على نار جهنم، مباشرة على نار جهنم، لأنهم ليس لهم أعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فهم ليس لهم عمل حتى يمروا على الصراط. هكذا قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه التخويف من النار. فهذا الصراط يضرب على جهنم كما جاء في الحديث، فينادى أين المسلمون، فيضرب لهم الصراط فيمرون على قدر أعمالهم. الناجي والصاغط في النار، واحد ينجو والآخر الذي يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. قال فموحد الناج وآخر مهمل، يعني ساقط إيش في النار. نعم. والنار يصلاها الشقي بحكمة، وكذا التقي إلى الجنان سيدخله. نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، أنهما مخلوقتان موجودتان لا تفنيان أبدا، وأن الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، ويشهدون بالجنة والنار لمن دل عليه أو شهد له النص، لكن يرجون للمحسن الخير ويخافون على المسيء، ويعتقدون أن كل مسلم في الجنة وكل كافر في النار. هذه عقيدة السنة في الجنة والنار. إيش قال في البيت؟ نعم، قال والنار يصلاها الشقي بحكمته، يعني غير ظالم له سبحانه وتعالى. إن كان كافرا فهذا خالد مخلد أبدا في نار جهنم، وإن كان من أهل الإسلام وعليه معاصي وعذب بسبب معاصيه فهذا لا يخلد في النار، يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج من نار جهنم. نعم. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. نعم، هنا في سؤال القبر وأنه حق دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قال تعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها يعني في قبورهم، يعني في قبورهم، النار يعرض عليها غدوا وعشيا يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام عذاب القبر، بل كان في الصلاة يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومر كما في البخاري ومسلم على حديث ابن عباس على رجلين يعذبان، قال إنهما يعذبان، أما أحدهم كان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وعند الحاكم قال على صام استنزه من البول، فإن عامة عذاب القبر منه. وأجمع أهل السنة والجماعة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، وأن المسلم وأن المرء يوسف في قبره يأتي ملكان منكر ونكير كما جاء في بعض الأحاديث يسألانه من ربك ما دينك ومن نبيك، يثبت الله آمنوا بالقول الثابت، هذا هو القول الثابت، يقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولكل حي عاقل في قبره عمل وفي هناك ويسألوا. نعم. هذا اعتقاد الشافعي ومالكي وأبي حنيفة ثم أحمد يقال. نعم، يقول هذا المختصر الذي ذكرته هو اعتقاد الأئمة الأربعة الذي أجمعوا عليه، هم أجمعوا على العقيدة واختلفوا في أمور الفقه. يقول هذا اعتقاد الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، هذا اعتقادهم. نعم. فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. نعم، إذا اتبعت سبيلهم على هذه العقيدة فأنت موفق، فأنت إيش؟ موفق، وفقك الله سبحانه وتعالى. وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني لن نبكي عليك من العويل. العويل هو البكاء، لن نبكي عليك ولن نحزن عليك. الذي خالف هذه العقيدة قال وابتدع فلن نحزن عليه. هذه يا أخوة هذه المنظومة، منظومة اللامية مقتصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. نعرف هذا كفاية، نحن تعمدنا أن نعلق عليها تعليقا لأن على سفر هذا، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.